نطلب من ربي طول العمر حلم نزوج وندير دهر حلم نزوج وندير دار يجيبها عملية تعامل الحرار استوديو لانفينيتي بريزونت شاب وزيد في دالة مهدي فيا وشاب ايادة نفرح ونغني ياه حني حني ياه حني حني ياه حني حني في عرسك نفرح ونغني ياه اي حني حني ياه حني حني ياه حني حني في عرسك نفرح ونغني ياه حدي.